الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم؟ أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: ثم بعثنا من بعد تلك الرسل موسى وهارون إلى فرعون وملئه، أي قومه، بآياتنا أي حججنا وبراهيننا، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، أي استكبروا عن اتباع الحق والانقياد له، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين، كأنهم قبحهم الله، أقسموا على ذلك وهم يعلمون أن ما قالوه كذب وبهتان، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. نعم، الله سبحانه وتعالى أرسل موسى وهارون بآيات الله، الآيات الشرعية، التوراة وما أوحى الله إليهما، والآيات المعجزات كعصا موسى عليه السلام وغير ذلك، يعني أشياء وبراهين وحجج قوية جدا لا يمكن إلا أن يعني من يتركها لا بد أن يكون جاحدا لها، وهو يعلم أنه مبطل في نفس الأمر، في نفسه وفي داخله يعلم علم اليقين أنه على باطل، ولكنه الاستكبار الحق. قال: فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، والكبر هو بطر الحق وغمة الناس، وكلاهما كان موجودا فيه، أنهم احتقروا موسى، وأيضا مع هذا الاحتقار ردوا الحق الذي معه، لذلك قال سبحانه وتعالى: فلما جاءهم الحق من عندنا. ما أرسل الله الرسل إلا بالحق، يعني الوحي الذي أوحاه الله إليهم هو حق، وأما ما عندهم وما عند السحرة وما عند باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وهذا في كل زمان موجود، الاستكبار على الحق، ومن يجادل في الحق بعد بيانه وبعد وضوحه، لذلك استحقوا العذاب بعد هذا بهذا الرد للحق، فأهل الكبر وعدم الانقياد لا بد أن يخزيهم الله، لا بد أن يذلهم الله، فأغرقهم الله عز وجل. وقولهم قبحهم الله إن هذا لسحر مبين، هذا يعني في غاية البطلان، لا سيما يعني لا يمكن أن يلتبس الحق بالباطل، فالسحر باطل والحق والوحي هو الوحي هو الحق، فلذلك الأمر واضح جدا عندهم، ويعلمون أنهم كاذبون ومفترون، ولذلك قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهم ردوا الحق لأنفسهم، يعني ردوا الحق لعلو أنفسهم، ويعني يروا يعني إذا اتبعوا هذا الحق سيكون هناك أحد أعلى منهم وهو موسى عليه السلام، كيف ينقادون له؟ فالحذر الحذر من الكبر، فإنه هو الذي أخرج إبليس من الجنة ولعنه الله بذلك، فهو طريق وخيم، وطريقه الشرك عياذا بالله والكفر، هو المؤدي للكفر. الإنسان إذا جاءه نص عن الله ورسوله يتأدب ويعمل ويذعن وينقاد لهذا النص، هذا هو الإسلام، ولو كلفه ما كلفه من عناء ومشقة يعلم أن ذلك الخير له. إذا جاءك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الآية ذكرك الله بها، إياك وأن تأخذك العزة بالإثم، فالحذر الحذر. السلام عليكم. من أن تأخذك العزة بالإثم وتظل مستكبر لأنه فلان، يعني أنا أنقاد لهذا الصغير، لهذا يعني الشخص، أنت لا تنقاد لفلان ولا فلان، صح أن فلان هو الذي ذكرك بهذا، ولكن أنت تنقاد للحق لله ورسوله. وبين موسى عليه السلام قاعدة عظيمة عريضة ومهمة، وهي أنه لا يفلح الساحرون، سواء كان لا يفلح الساحرون سواء جاء بسحر كسحرة موسى عليه السلام، كالسحرة في زمن موسى عليه السلام، أو من تلاعب وموه بالباطل، إن من البيان لا سحرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الناس لسانه معسول يريد أن يجعل الباطل حقا ويلبس على الناس وأهل البدع وكلامهم، وبعض الناس أصحاب لسان يعني يسحرك بلسانه، كل هؤلاء داخلون في هذه الآية ولا يفلح الساحرون. والحق لا بد أن ينتصر، والحق لا بد أن يعلو، فلذلك كل هذا ما نفعهم، وكانت العاقبة هي الغرق وجهنم وبئس المصير. ومما يزعجهم وتكون لكم الكبرياء في الأرض، هذا أيضا يخيفهم ويزعجهم أن يكون موسى عليه السلام إمام وله الرفعة وهم يكونون تابع له، هذا أمر بالنسبة لنفوسهم الخبيثة شديد وعظيم على نفوسهم. ودائما يا إخواننا يعني ننزل أنفسنا وننزل الآيات على واقعنا، الله عز وجل ما ذكر هذا عبثا، ما ذكر به ولا بين سبيل هؤلاء إلا لنحذرهم، ونهانا عن اتباع سبيل المجرمين. نعم. جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: قال لهم موسى منكرا عليهم: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ قال: وجئتنا لتلفتنا، أي تثنينا عما وجدنا عليه آباءنا، أي الدين الذي كانوا عليه. انتبهوا، هذا أثر التقليد، تقليد الآباء والأجداد، وتقليد الشيوخ، وتقليد العلماء، كل هذا مذموم منهي عنه. ولذلك ذكر أهل العلم أن الأصل في التقليد الحرمة، إلا من ضرورة، إلا من ضرورة، كالمضطر، كالميتة تؤكل، يأكلها المضطر، وإلا التقليد بعامة هو مذموم ونهى الله عنه، وهو من أسباب ترك الحق ورد الحق، تقليد الآباء والأجداد. نعم. وتجديد كما قلنا، تقليد الشيوخ والمذاهب والتعصب لها وترك الحق. ولذلك اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هذا تقليد مشايخ، واتباع مشايخ في خلاف قول الله ورسوله، فهذه طامة. واستدل بهذه الآية الشافعي وابن عبد البر وابن القيم على تحريم التقليد. نعم. بارك الله فيكم. قال رحمه الله: السلام. وتكون لكم الكبرياء، أي لك ولهارون. الكبرياء أي العظمة والرياسة في الأرض، وما نحن لكما بمؤمنين. وكثيرا ما يذكر الله تعالى قصة موسى عليه السلام مع فرعون في كتابه العزيز، لأنها من أعجب القصص. فإن فرعون حذر من موسى كل الحذر، فسخره القدر الرب هذا الذي يحذر منه. يعني أولى ألا تقال هذه الكلمة، سخره القدر، أو القدر فعل بكذا، هذا خطأ لفظي. يعني الحافظ ابن كثير لعله لم يقصد طبعا هذا، أن القدر يفعل، ولكن من الأدب في الكلام أن قدر الله عز وجل لا يفعل شيء، وإنما الله هو الفاعل بقدره وبتقديره سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا. أن الرب هذا الذي يحذر منه على فراشه، ثم ترعرع وعقد الله له سببا أخرجه من بين أظهرهم ورزقه النبوة والرسالة كل هذا بأسباب من الله عز وجل، هو المسيل الأمور كلها. نعم. ورزقه النبوة والرسالة والتكليم، وبعثه إليه ليدعوه إلى الله تعالى يعبده ويرجع إليه. فتمرد فرعون واستكبر وأهان حزب الإيمان من بني إسرائيل، والله تعالى يحفظ رسوله موسى وأخاه هارون ويحيطهما بعنايته. ولم تزل عناية خاصة، إنني معكم أسمع وأرى، إنك بأعيننا، هذه عناية ورعاية خاصة لموسى عليه السلام، يعني وغير التكليم وغير، اصطفاه الله عز وجل اصطفاء عظيما. نعم. قال رحمه الله: ولم تزل المحاجة والمجادلة والآيات تقوم على يد موسى شيئا بعد شيء، مما يبهر العقول ولا يأتي به إلا من هو مؤيد من الله. وصمم فرعون وملأه على التكذيب بذلك كله، حتى أحل الله بهم بأسه الذي لا يرد، وأغرقهم في صبيحة واحدة أجمعين.

بأن يلقه أو أراد أن يلقه حتى يظهر يعني تظهر حجته عليهم بكل وضوح، لأنه لو ألقى هو هذا حق قد يكون هم عندهم حق آخر، لكن لما دمغ الله باطلهم بهذا الحق جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوق. كذلك يا إخواننا أهل الكتاب والسنة وأهل السنة هكذا يقضون على كل باطل بدعوتهم الحق، وبالكتاب والسنة تتلاشى كل الدعوات وتنقشع هذه الظلمات، ظلمات الباطل، ويعلو لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، هم فوق، فالحق الذي هم عليه يعلوهم. لذلك إذا ذكر الله سبحانه وتعالى الحق يتعداه بعلى على الحق، وأما لما يذكر أهل الباطل يتعداه بفيه. قل إنا أو إياكم لعلى هدى، لعلى هدى أو في ضلال مبين، الضلال الفي التي تدل على الانغماس والسفول. فالحق الذي جاء به موسى والذي جاء به عيسى والذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء لا يقف أمامه باطل. فانتبهوا لهذا إذا كنت من أهل السنة والجماعة وأهل الحق، وكلما دعوت إلى الله بهذا الحق الذي معك كلما تلاشت أمامك كل هذه الدعوات الباطلة، سواء كانت دعوات كفرية أو دعوات بدعية ومن دعوات الضلال والحزبية وغير ذلك، كل هذا يذهب لا يقف أمام الحق. النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالتوحيد في ظلمات الشرك هذه، كل هذا انقشع، كل هذا ذهب، ما بقي منه شيء، وفي مدة يسيرة، ونصر الله معك وأنت مؤيد حتى بالملائكة معك. فالجن معك من المسلمين منهم، تؤيد بنصر من الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، فيأتي النصر. الريح نصر بها النبي صلى الله عليه وسلم، سخرها الله عز وجل. وهكذا يؤيدك الله، بل يؤيدك بمدد من عنده، بقوة حجة، بقوة بيان، يعني الأدلة الشرعية وبالحجج والبراهين القوية، حيث لا يقف أمام هؤلاء، أمام هذه الحجج أحد من هؤلاء، لا يستطيع أحد منهم أن يقف أمامه. فأنت الأعلى، وأنت إذا كنت من أصحاب الحق والدعوات اصبر على دعوتك، وأسلك طريق الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والشروط المعروفة، العلم والحلم، وانظر إلى الدعوة السلفية كيف تنتشر إذا كانت عندك الحجج وعندك الأسلوب وعندك اتخذت الأسباب الشرعية، فستنتشر. أما إذا انحسرت وانتشر الباطل فاعلم أن دعوتك فيها خلل. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذا ثابت، الحق فيه ثبوت وفيه انتشار وفيه زيادة. لذلك ما سئل لما سأل هرقل أبا سفيان قال أيزيدون أم ينقصون، قال بل يزيدون. دعوة حقيقية، شوف دعوة الإسلام الأولى لما بدأها النبي صلى الله عليه وسلم لم ترجع، إن حصل فيها رجوع من الناس بعض الشيء لكنها لا يقضى عليه مع كل هذه الحروب عليها والمخططات من أعداء الإسلام والحرب على الإسلام من كل جهة، لكن لم يستطيعوا. هذا شيء أذهلهم، أذهل الكفار في العالم كله. وأخطر دعوة عليهم هي الدعوة السلفية، لذلك يريدون أن يفسدوها من الداخل بالتفريق وبإفساد النفوس وبشراء الذمم بكل ما يستطيعون. لكن والذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فهذا فرعون، أليس لي ملك مصر، جبار من الجبابرة، ما يستطيع أحد أن يقف أمامه. أين ذهب؟ أغرقه الله وأهلكه الله. فكن واثقا بدعوتك الحق، وكن ثابتا واستعن بالله. كل واحد منا هو على ثغر عظيم يضع في ذهني أن يكون إماما للناس، أن يكون مجددا لهذا الدين، داعيا إلى التوحيد والسنة في كل مكان وفي كل وقت، لا يضيع وقتا. أعداء الإسلام بالمكر ليل والنهار يمكرون مكرا كبارا، ولكن الله سبحانه وتعالى ما يذكر مكرهم إلا ويذكر بمكره، ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا لتطمئن. أما الذي يقول أعداء الإسلام يخططون ويفعلون، كل هذا يتلاشى، كل هذا لا شيء. لكن إذا قمنا نحن بالحق الذي عندنا، ومتى دخلت قرية أو ذهبت إلى مكان وجدت انتشار التكفير، انتشار الصوفية، انتشار، اعلم أن الدعوة السلفية ضعيفة، وأن الدعاة لا يقومون بواجبهم، لأنهم لو قاموا بواجبهم لانتهى كل هذا، لن يكونوا أكثر من صناديد قريش في الكفر والعناد. فالله عز وجل يؤيدك. نعم قد تبتلى ببعض الشيء، لكنك منصور. فالطائفة المنصورة، فرقة ناجية وطائفة منصورة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم. وهم من خصائصهم الثبات والثبوت والاستمرار حتى يأتي أمر الله، لا يثنيهم عن ذلك شيء، عن دعوتهم، لا من داخلهم ولا من خارجهم. لا يضرهم من خالفهم من غيرهم ولا من خذلهم من أصحابهم. كن ولو كنت وحدك، قم لله عز وجل، ويرى الله منك الصدق. يذكر أهل العلم، يقول محمد بن أسلم الطوسي إمام من أئمة السنة، كان يعظمه أحمد جدا، يقولون رجل دخل داره، يعني وخلى بنفسه وأصلح فيها بينه وبين ربه، ثم خرج فهدى الله به ألف ألف مليون نفس على السنة. ولذلك كانوا يسمونه الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الافتراق وستفترق أمتي على 73 فرقة، قيل من هي؟ قال الجماعة. فقالوا محمد بن أسلم الجماعة، محمد بن ميمون الجماعة، كما قال إسحاق وغيره، ذكر الترمذي في سننه أنهم إذا قيل من الجماعة قال أبو بكر وعمر، قيل فمن بعدهم؟ قال فلان وفلان، قال فمن؟ قال محمد بن ميمون السكري جماعة، محمد بن أسلم جماعة. فأئمة الهدى في كل عصر هم الجماعة في الحقيقة، كما قال ابن مسعود لعمرو بن ميمون، الجماعة من وافق الحق ولو كنت وحدك. فانتبه لهذه المسألة وقم لله عز وجل فسينصرك الله. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. هذه الشبهات وهذه التموهات هذا كل كلام فاضي، كل فارغ، هذا سينتهي ولا يبقى إلا الحق. ولا ويحق الله الحق بكلماته بالكتاب والسنة. فاحرصوا يا إخواننا على هذا الحق وتمسكوا به واعملوا به وادعوا إليه، ولا يثنيك عنه أحد، وكل كن في نفسك وقل في نفسك أني أنا الوحيد الذي سأنصر هذا الدين. لا تنتظر أحد، الشيخ فلان والشيخ فلان، لا تعلق نفسك بأحد ولا تعلق دعوة بأحد، لأنك مسؤول، فكل منا يتحمل المسؤولية على ظهره وينظر الخير العظيم الذي يكون، يجعله الله إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وإبراهيم عليه السلام كان إماما للناس، كان أمة وحده في هذا المجتمع المشرك، حتى ألقوه في النار فكان الله له ومعه فأنجاه الله من النار. وكان أن قال الله تعالى للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فأنت منصور، لست أنت، الجميع منصورون بإذن الله. وأنا أذكر نفسي وإياكم بهذا، أن نقوم جميعا كل بما يستطيع، وكلما استعنت بالله وتعلمت كنت ويعني على الجادة وعلى الاستقامة السلفية، تجد إن شاء الله تعالى وأسلوبك طيب ومنهجك طيب وقلبك طيب للناس، ترحم الناس وتخاف عليهم وتشفق على هذه الدعوة وهذا الدين، وتأخذك غيرة للدين. هذه المعاني لابد أن تكون في قلبك، لا تعيش لنفسك أو يكون نيتك يعني أعلم واحد اثنين، لا، الأمة، أن تكون إماما للناس جميعا في مشارق الأرض ومغربها. أنوي هذه النية أن يصل هذا العلم الذي عندك إلى كل فرد، أن يدخل كل بيت، هذه نية عظيمة. إن حققت ذلك وحقق لك وقدر لك الحمد لله، إذا ما كان خذت أجرا عظيما جدا. لكن لا يكون همك أن تعلم أو تتعلم في نفسك أو تعلم أهل بيتك فقط أو أهل المسجد أو أهل الحي، هذه نيات قاصرة جدا، بل تتعدى بنيتك حتى الزمان. أن ينفع الله عز وجل، أنا أطلب العلم لأنتفع وينفع الله به من شاء من خلقه في مشارق الأرض ومغاربها إلى قيام الساعة. الآن ابن كثير هذا مات، نفع الله به نفعا عظيما في مشارق الأرض ومغاربها، وترجم تفسيره إلى لغات كثيرة، وظلت هذه قرون وإن شاء الله إلى قيام الساعة. هذه النية هي التي تفعل هذا. أطلنا عليكم أيش، لكن يعني في قوله ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، لابد. فالله عز وجل مظهر دينه ومعلي كلمته ولو كره هؤلاء، لابد. نعم، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يخبر الله تعالى أنه لم يؤمن بموسى عليه السلام مع ما جاء به من الآيات البينات والحجج القاطعات إلا قليل من قوم فرعون من الذرية وهم الشباب، على وجل وخوف منه ومن ملئه أن يردوهم إلى ما كانوا عليه من الكفر، لأن فرعون كان جبارا عنيدا مسرفا في التمرد والعتو، وكانت له سطوة ومهابة تخاف رعيته منه خوفا شديدا. قال ابن عباس: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون ملئهم أن يفتنهم. قال: فإن الذرية التي آمنت لموسى من أناس غير بني إسرائيل من قوم فرعون، يسير منهم امرأة فرعون ومؤمن آل فرعون وخازن فرعون وامرأة خازنه. نعم، آمن لموسى عليه السلام مجموعة من الشباب، فلا يهم لا يهمنا الكثرة ولا نسعى إلى الكثرة، بل أكثر الناس على الضلال، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقليل من عبادي الشكور، لا تزال طائفة من أمتي، طائفة يسيرة من أمة على الحق. فنحن لا يهمنا الكثرة ولا يهمنا نعم نسعى ونحرص ونسعى وندعو الجميع ونحب لهم الإيمان، ولكن إن آمن قليل أو كثير هذا لا يهمنا في دعوتنا، لأننا لو اهتممنا لذلك غيرنا الدعوة لأجل جمع الناس، مثل جماعة الإخوان المسلمين حتى يجمع الناس ويكتلهم، يقول دعوتنا سلفية صوفية كذا وكذا، يعني بطيخية سلطة، هذه دعوتهم، دعوة باطلة تجمع الناس فقط. هذه الدعوات الماسونية ودعوات الضلال كلها هكذا، لا يهمهم. كذلك تبليغ همه يكثر الناس، يدعو لا تتكلم في أمراض الأمة، يعني لا تنهى عن منكر، لا شرك ولا بدع ولا معاصي، لا تتكلم في أمراض الأمة، هذه يسمونها هدايات يعطونها لهم كل صباح قبل أن تنطلق الجماعة من المسجد، يقولون هذه تكلم في الفضائل لا تتكلم في المسائل، لأن المسائل يحدث فيها خلاف، أما الفضائل ما في أحد يختلف. الصفات الست، الأشياء التي يتكلمون فيها إكرام المسلمين، المودة، المحبة، النصارى الله محبة يقولون، فما عندهم إشكال في دعوات الأخلاق أو مكارم الأخلاق أو إكرام الناس، الكفار لا يخالفون فيها فضلا عن المسلمين. فإذا دعوتهم لماذا يضعون هذه القواعد؟ لكي لا يخالف أحد ويجتمع لهم أكبر عدد ممكن. هذه دعوات تكتلية فارغة، دعوات تافهة، كل جماعة من الجماعات هذه تجد المودة والإحسان والإكرام للناس جميعا إلا للسلفيين، هذا هم العدو الأكبر، العدو الأكبر، لا كفار وغير كفار تجدهم من ألين الناس مع الكفار ومع كل مبتدع، ويتعاونون جميعا على حرب السلفية. لكن السلفيين لله الحمد هم منصورون رغم أنوف كل هؤلاء، لكن المقصد أن دعوتنا ليست دعوة تكتلية، إنما دعوة سلفية، من قبل الحق ندعو الناس إلى الحق، ومن قبل فبهداية الله اهتدأ، وما نحن إلا أسباب. أما هؤلاء يريدون أن يجمعوا الناس على كرة، يجمعونهم على تمثيلية كذا، على أغنية، على أناشيد، على طبل، على زمر، هذه دعوتهم. ليش؟ ليجمع أكبر عدد من الناس فقط. وطبعا مما يدعو الناس إلى الانضمام إليهم الإسلام. الإسلام هو الحل، الإسلام، ولكن لا عندهم من الإسلام في أنفسهم ولا في بيوتهم ولا في دعوتهم ولا في علمهم ولا يعرفون شيئا عن الإسلام وحقيقة الإسلام. لذلك ما عندهم حتى التوحيد لا يدعون إليه ويهمشونه ويسخرون من دعوة التوحيد فضلا ومن السلفيين. فهذه دعوة، فدعوة يعني ضلال، هذه دعوة ضلال. فكيف يقال هذه ليست من فرق الضلال؟ هذه من فرق الضلال ونصف كما يقولون. نعم، جزاكم الله خيرا. على خوف من فرعون وملئهم أي وأشراف قومهم أن يفتنهم، ولم يكن في بني إسرائيل من يخاف منه أن يفتتن عن الإيمان سوى قارون، فإنه كان من قوم موسى فبغى عليهم. وإما يدل على أنه لم يكن في بني إسرائيل إلا مؤمن قوله تعالى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. يا إخواننا، الله سبحانه وتعالى يقرن كثيرا: فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. يقرن بين العبادة والاستعانة. لأن ولماذا الاستعانة مع أنها من العبادة؟ لأن العبادة، لأن الاستعانة لا تكون، العبادة لا تكون إلا بالاستعانة بالله. فهنا قال: كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فالتوكل على الله مهم جدا. كثير من الناس يظن أن التوكل هي في مسألة الرزق فقط، وهذا فهم قاصر جدا. يذكر الله التوكل كثيرا في موطن الدعوة وموطن الجهاد. الدعوة تحتاج إلى توكل، والتمسك بالدين يحتاج إلى توكل. يعني إيش توكل؟ يعني أنك لا تفعل شيئا إلا بأمر الله وإلا بقدر الله. فيعني إذا طلبت العلم تتيقن بأنك لن تحفظ العلم بذكائك وحفظك وذاكرتك، لا، وإنما أنت بالله، ويكون عملك لله وبالله عز وجل. بل ذكر شيخ الإسلام تيمية أن كثيرا من المتفقهين يطلبون العلم ويراعون جانب الإلهية ولا يراعون جانب الربوبية، وهؤلاء مخذولون. يقول شيخ الإسلام ينتبه، يعني هو يخلص لله لكنه لا يستعين بالله ولا يتوكل عليه في طلبه للعلم، فيظن أنه بقوته وبذكائه طلب العلم وليس بالله عز وجل. والله لولا الله ما اهتدينا ولا صدقنا ولا صلينا، وكل بالله، فهو الذي يتفضل عليك. ضروري جدا هذه المسألة، فأنت تستعين بالله وتتوكل على الله بأن تعتقد أنك ما أنت إلا سبب، والله هو الذي يعطيك هذا، وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وتكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، لا سيما عند طلب العلم والحفظ والدعوة. أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، تجد فتحت لك يعني أبواب، وأغدق الله عليك من بركاته ومن كرماته شيء عجيب بالاستعانة بالله وبلا حول لا قوة إلا بالله. حتى قال بعض أهل العلم لو استعان رجل بالله على نقل جبل من مكانه أمر بنقله لأعانه عليه. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن موسى عليه السلام أنه قال لبني إسرائيل يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، أي فإن الله كاف من توكل عليه، أليس الله بكاف عبده؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وكثيرا ما يقرن الله بين العبادة والتوكل كقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وأمر الله تعالى المؤمنين أن يقولوا في كل صلواتهم مرات متعددة إياك نعبد وإياك نستعين. وقد امتثل بنو إسرائيل ذلك فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. يعني سبحان الله، الصحابة رضي الله عنهم لما توكل على الله حق توكله فتح الله لهم الدنيا والأرض في مدة يسيرة جدا، في عمر الأمم 50 سنة هذه ولا شيء، الأرض فتحت مشارقها ومغاربها في هذه المدة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في فترة المدينة حينما مكن الله له وبدأ في الانتشار هي 10 سنوات في المدينة، كانت الجزيرة كلها تدين بالتوحيد الخالص السلفية المحضة. ثم 30 سنة بعد هذا خلافة راشدة، خلاف الخلفاء، ما شاء الله وصل ملك الأمة، شيء فتحت فارس والروم، كل هذه الإمبراطوريات كلها ذهبت وتلاشت أمام هذا الدين. بماذا؟ بالتوحيد والسنة، ومن التوحيد التوكل على الله. هذه العقيدة وهذا التوكل من أعظم ما ينصر الله به المؤمنين. ما في بعدها يعني ب10-20 سنة كانت جميع الأرض بعد الخلفاء الراشدين جميع الأرض لله، فتوحات عجيبة. هذا شيء مذهل، مذهل في الحقيقة. نعم، جزاكم الله خيرا. أي لا تظفرهم بنا وتسلطهم علينا فيظنوا أنهم إنما سلطوا لأنهم على الحق ونحن على الباطل فيفتنوا بذلك. هكذا روي عن أبي مجلز وأبي الضحى. وقال مجاهد لا تعذبنا بأيدي قوم فرعون ولا بعذاب من عندك. فيقول قوم فرعون لو كانوا على الحق ما عذبوا ولا سلطنا عليهم فيفتنوا بنا. ونحن برحمتك، أي خلصنا برحمة منك وإحسان، من القوم الكافرين، أي الذين كفروا الحق وستروه، ونحن قد آمنا بك وتوكلنا عليك. هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك.